بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع الدرس في كتاب القواعد المثلى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فمن هذه اللوازم: أولاً، أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. قوله أنه يعني الظاهر، الضمير يعود إلى الظاهر. أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أن الظاهر أو أن ظاهر النصوص مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى. هكذا وقر في قلوبهم أن ظاهر النص يدل على التشبيه. إذن القوم في البداية مثلوا، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد شيوخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هذا إجماع السلف على أن التشبيه كفر والتعطيل كفر. هذا الذي حكاه نعيم بن حماد هو إجماع السلف: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. هذا كفر وهذا كفر. ثم أضاف إضافة مهمة فقال: وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ليس هذا تشبيه. النصوص هذه: يد الله فوق أيديهم، وجاء ربك تجري بأعيننا، غضب الله عليهم، إلى آخره، ما فيها تشبيه. قال الشيخ: من المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك، والمتكلمون قالوا ذلك مع الأسف. يعني مصيبة، ظاهر كلام الله وظاهر كلام رسوله يجعل تشبيها وتمثيلا، يجعل كفرا، قالوا ذلك. الأشاعرة قالوا ذلك. الصاوي صاحب الحاشية على الجلالين، تفسير الجلالين، قال إن ظواهر النصوص، ظواهر القرآن كفر. أسأل الله العافية. انتكاسة غريبة، انتكاسة عجيبة، أن يجعل ظاهر كلام الله أن يجعل كفرا، نعوذ بالله. قال الشيخ ثانيا: أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء، وهدى للناس، وشفاء لما في الصدور، ونورا مبينا، وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم، يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون. وهذا ظاهر البطلان. يعني أي عقل أن هذا الكتاب، أن هذا القرآن الذي فيه الهدى والنور والشفاء والفرقان بين الحق والباطل ما في بيان للعقيدة الإسلامية؟ سبحان الله. وبيان العقيدة نرجع فيه لعقولنا ونترك كتاب ربنا وسنة نبينا؟ لا شك أن هذا من أبطل الباطل. ولذلك هم لا يأخذون العقيدة من الكتاب والسنة، العقل. وكنت أقرأ بالأمس كتاباً لأحد علماء الأزهر السابقين، ويقرر فيه كتاب في قصص الأنبياء. وقد انتقدوا عليه، رجل عقلاني عنده مسحة عقلانية ينكر كثيرا من المعجزات ولا يأخذ بخبر الأحاد إلى آخر الترهات والأباطيل التي عند الأشاعرة، ومع الأسف أنها تدرس في الكليات الأشعرية، أقصد الإسلامية وهي في الحقيقة أشعرية. جيد، هذا الرجل انتقدوا عليه هذه الأشياء فأخذ يدافع عن نفسه في مقدمة الطبعة الثانية للكتاب، كتاب قديم طبع قبل 80 سنة تقريبا، فأخذ يدافع عن نفسه. ماذا قال؟ قال: أولا أني أعتقد اعتقادا جازما أن الأصل في العقيدة هو العقل. إذا كان هذا الأصل عندهم، الأصل في العقيدة المرجع ما هو؟ العقل، يعني وليس الكتاب والسنة، العقل. وهذا هو الذي أدى بهم إلى الضلال البعيد، لأن عقول العباد ليست متساوية. هنا الشيخ في حاشيته المسجلة ذكر كلاما مفيدا في العقل، يقول الشيخ وأنا علقتها من كلامه رحمه الله، يقول: قاعدة إبطال أصل دليل أهل العقل، يعني قاعدة في إبطال هذا الدليل، دليل العقل. أولا، يقول الشيخ، أولا الرجوع للعقل باطل، لأنه طريقة مخالفة لمنهج السلف الصالح. إذن في الأساس الرجوع للعقل هذا باطل، مو صحيح. هل كان الصحابة يرجعون لعقولهم؟ يا سبحان الله، هل يمكن أن يأتي أحد الصحابة ويسمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو يذكر صفة أو يذكر عقيدة أو يذكر أمرا من أمور الغيب ويقول: انتظر يا رسول الله، انتظر حتى أعرضه على عقلي؟ هل يمكن ذلك؟ إيش حكم هذا الذي يقول للنبي: انتظر، أنا لا أقبل كلامك حتى أعرض كلامك على عقلي؟ هل يكون مؤمنا؟ هل يكون مسلما؟ نعوذ بالله. هذا والله حال المتكلمين، قالوا: نعرض هذه النصوص على عقولنا. هم قالوا العقل، والعقل عقولهم هم. إذن الرجوع إلى أصل العقل هذا باطل. يقول الشيخ ثانيا أن العقول مضطربة متناقضة، هذا واضح جدا عند المتكلمين أنهم متناقضون مضطربون، أحدهم يوجب الشيء والثاني يحيله، يعني الأول يقول هذا واجب ضرورة يعني، الثاني يقول لا مستحيل والعكس. هذا ذكره ابن تيمية رحمه الله وهو الخبير بهم، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الواحد منهم، الواحد فقط من هؤلاء المتكلمين، ربما أوجب الشيء في موضع وأحاله في موضع آخر. هو نفسه رجل واحد يأتي في بعض كتبه يقول هذا الشيء واجب. جيد، الواجب هو الذي لا يمكن نفيه، ويأتي في موضع آخر ويقول لا هذا مستحيل، والمستحيل الذي لا يمكن إثباته. إذن الشخص الواحد منهم يتناقض ويضطرب، ويقول ابن تيمية رحمه الله وهو الخبير جدا، ما في أحد مثله في المتأخرين خبرة واطلاعا ومعرفة بأحوال المتكلمين، يقول رحمه الله: ولا أعلم أحدا أكثر اضطرابا وتناقضا من هؤلاء، يعني المتكلمين عندهم تناقض واضطراب عجيب، لأنهم تركوا النصوص ورجعوا إلى العقول. ولذلك قال بعض العلماء المتقدمين، عالم قديم قال: أكثر الناس شكا عند الموت المتكلمون، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هذه آفة الرجوع للعقل. يقول الشيخ ثالثا أن الرجوع للعقل يستلزم رد ما دل عليه السمع من صفات الله وأسمائه. رابعا أن ما وصف الله به نفسه من أمر الغيب، أنما وصف الله به نفسه من أمر الغيب، هذا الخبر من أمر الغيب، والعقول لا يمكن أن تدرك ذلك. ثم ثم قال الشيخ: ونقول لهم هب أن العقل لا يدل على ما نفيتم من الصفات كالضحك والرحمة ونحوها، هب أن العقل ما يدل، هذا ليس بصحيح، ما في تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. طب هب أن العقل يدل. يقول الشيخ: لكن السمع يعني النص دل عليها، فوجب إثباتها بدليل السمع. ثم قال: وانتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأن المدلول قد يكون له دليل آخر يثبت به. واضح؟ انتفاء الدليل المعين يعني شيء له عدة أدلة، دليل انتفى، هل هذا معناه أن المدلول انتفى؟ لا، وإن انتفى هذا الدليل فإنه قد ثبت بدليل آخر، وهكذا قاعدة. فهب أن دليل العقل هنا انتفى عندكم، يبقى دليل السمع. يقول الشيخ رحمه الله، نتابع في كلامه في الكتاب: ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاؤه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسماه تأويلا. الخلفاء الراشدون، النبي عليه السلام، الخلفاء الراشدون، الصحابة، السلف، ما أحد منهم مثلا قال الرحمة إرادة الإنعام، الغضب إرادة الانتقام، وجاء ربك أي جاء أمره، الرحمن على العرش استوى استولى عليه، لا النبي ولا الصحابة ولا التابعون، ما أحد منهم قال هذا الكلام. فلو كان حقا، لو كان هذا التحريف الذي سموه الشيخ يقول سموه تأويلا، لو كان هذا التعطيل الذي سموه تأويلا لو كان حقا، إذن معنى ذلك أن السلف وإمام السلف بل إمام المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام أنه كانوا إما، يقول الشيخ، إما قاصرين ما عندهم علم كامل تام، أو مقصرين مفرطين ما اهتموا بالعلم. هذا لازم من أبطل اللوازم، أليس كذلك؟ هذا فيه اتهام لمن؟ أعوذ بالله، اتهام للنبي عليه الصلاة ولأصحابه والتابعين لهم بإحسان، أعوذ بالله. يعني بالله عليكم الآن، هؤلاء الأشاعرة والماتريدية والمتكلمون هؤلاء من أفراخ الجعد والجهم وبشر المريسي، وهؤلاء أعلم بكتاب الله وسنة رسوله وأعلم بصفات الله وأكثر تحقيقا لصفات الله من النبي وأصحابه والتابعين، نعوذ بالله. يقول الشيخ رحمه الله: وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وخلفاء الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. يلزم من تصحيح مذهب الخلف المتكلمين من أشاعرة وماتريدية وغيرهم، يلزم منه التهمة للسلف بأنهم إما أنهم كانوا جاهلين أو كانوا خائنين متهمين ما بيّنوا الحق، نسأل الله العافية. ولذلك لما عبد العزيز الكناني رحمه الله أو غيره من أئمة السلف في زمن المحنة، محنة القول بخلق القرآن، لما جاء عند الخليفة الواثق وكان فيه ابن أبي دواد، فنظره مناظرة أذكر منها أنه أفحمه بهذه، قال له: هذا القول الذي امتحنتم الناس به، يعني القول بخلق القرآن، هل علمه النبي أم لم يعلمه؟ هل النبي يعلم بهذا القول ولا ما يعلم؟ سكت ابن أبي دواد، سكت. فقال له، أحرجه بهذا، فقال له: إن كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يعلمه أفعلمته أنت؟ النبي ما يعلمه، تعلمه أنت؟ فرد ابن أبي دواد قال: لا، علمه النبي. قال علمه النبي، علم بأن القرآن مخلوق. قال أعلمه للناس أم سكت؟ قال سكت. قال له فيا لكع ابن لكع، أمر يسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما يسعك أنت أن تسكت؟ اسكت كما سكت. فبهت ابن أبي دؤاد، يعني الآن أنت إن زعمت أن النبي لا يعلم ذلك هذا مصيبة، إذا أنت تعلمه يعني بلغك من العلم ما لم يبلغه النبي عليه السلام، وإن زعمت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه، طب علم ولا سكت؟ سوف يقول سكت، طب اسكت مثل ما سكت. فقام الواثق ودخل إلى بيته وهو يردد كلمته الشديدة على ابن أبي دؤاد، أمر سكت عنه النبي، أما يسعك السكوت يا لكع ابن لكع. ويقولون إن هذه الكلمة وهذه المناظرة هي التي تبصر بها الخليفة الواثق ورجع، يقولون رجع عن الامتحان والقول بخلق القرآن، فالله أعلم. هو على كل حال هي مناظرة جيدة، الإفحام والإلزام بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه وبالخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين، هل استعملوا العقل وأولوا وحرفوا هذا التحريف ولا لا؟ وهذا نقوله في كل بدعة، حتى المولد، حتى المولد النبوي وهو من البدع العملية وليس الاعتقادية، حتى المولد نفحم الصوفية هؤلاء الذين يقيمون الموالد بهذا العصر، هل أقامه النبي؟ هل أقامه الخلفاء الراشدون؟ أقامه الصحابة؟ أقامه التابعون؟ الجواب لا. هل أنتم أكثر حبا وتعظيما وتقديرا لرسول الله منهم؟ الجواب لا. إذن كفوا كما كفوا واتركوا هذه البدع، لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان سنة وتشريعا لأمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، بل لفعله هو لاحتفل بمولده لكنه ما فعل. وأي دين لا يكون عند رسول الله وأصحابه فليس دينا، بل هو بدعة وضلالة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشيخ رحمه الله رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدون، يعني هذا يلزم، هذا من لوازم التعطيل، من لوازم ما عند المتكلمين، أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع، وإنما يعني عند المتكلمين المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. إن كان خبر أحد قالوا خبر أحد يفيد الظن كذبوا، إن كان آية قرآنية ما يستطيعون تكذيبها ماذا يفعلون؟ حرفوها أولوها. وبذلك أخبار الأحاد تكذب وترد ويطعن فيها، أخبار أحاد ظن، والمتواتر من القرآن والسنة ما يفعلون فيه يحرفونه ويؤولونه وهكذا. وقضوا على جميع هذا الباب، باب الأسماء والصفات، نسأل الله العافية. يقول الشيخ رحمه الله خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجي، وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن المجاز يصح نفيه حتى عند أهل اللغة، المجاز يصح نفيه. فإذا أنتم تحملون هذه النصوص على المجاز إذن يصح نفيها، وهذا عظيم. ربنا يقول وجاء ربك وأنت تقول لا يجي؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبر عن ربه وهو أعلم منك بأنه ينزل إلى السماء الدنيا وأنت تقول ما ينزل؟ نعوذ بالله. يقول الشيخ لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه. يقول الشيخ: ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. هل في السياق يدل على وجاء أمر ربك؟ يقول الشيخ: ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته. يقال طرد الأمر تبع بعضه بعضا كما في القاموس. طرد القاعدة أثبتها وجعلها أصلا يمشي عليه. ثم من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. إذن العمدة ما هو عندهم؟ العقل. لذلك عقل الجهمية يختلف عن عقل المعتزلة، وعقل المعتزلة يختلف عن عقل الأشعرية، وعقل الأشعرية يختلف عن عقل الماتريدية، لأنهم قالوا العقل، فلما جعلوا العقل هو الأصل اختلفوا، كل له عقله ورأيه، نسأل الله العافية. فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. الشيخ يقول: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل يدل عليه يمكن إثباته بطريق العقل، يعني أنتم تزعمون أن العقل نفاه؟ لا، يمكن أن نثبته بالعقل كما أنه ثابت بالسمع. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، هؤلاء هم الأشاعرة والماتريدية، أثبتوا سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. وطبعا إثباتهم لصفة الكلام فيه نظر، لأنهم يقولون الكلام النفسي هذا باطل، لكنهم أثبتوا صفة الإرادة سبع صفات. طب هذه السبع صفات قالوا دل عليها العقل، يعني حتى الحجة في إثباتها عندهم العقل وليس النص. صفة الرحمة نفوها، الغضب نفوه، الفرح نفوه، الضحك نفوه، كل هذه كلها صفات منفية عندهم محرفة. إذن أثبتوا الآن صفة الإرادة. يقول الشيخ: أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، الحقيقة أنهم أثبتوها لدلالة العقل فقط وليس السمع. السمع عندهم فقط يستأنس به وليس يحتج به، وإنما الحجة العقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. واضح؟ يعني كونه جعل ذلك هؤلاء إنساً وهؤلاء جناً، وهذه جبال وهذه أشجار وهذه بحار وهذه أنهار، على سماء وأرض، دليل إيش؟ الإرادة، أن الخالق له إرادة سبحانه وتعالى، دليل عقلي عنده. طيب الرحمة نفوها. يقول الشيخ: ونفوا الرحمة قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. طيب الآن الرحمة هم قالوا نفوها لماذا؟ قالوا لأن الرحمة رقة ولين، وهذا ينزه عنه الله تعالى سبحانه وتعالى، رقة ولين. طيب الرحمة رقة ولين، هذا في حق المخلوق، وهل هكذا هي في حق الخالق؟ يا سبحان الله. يعني القوم كما قلنا في السابق، القوم وقعوا في التعطيل لما لم يفهموا من صفات الباري إلا ما يفهمون من صفات المخلوق. هكذا يعني صفة الرحمة التي من أظهر الأشياء عطلوا ونفوها، قالوا الرحمة رقة ولين، طب هذا ليس في الخالق سبحانه وتعالى بل في المخلوق، والله المستعان. يقول الشيخ: وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. إذن الرحمة جعلوها النعمة، والرحمن الرحيم قال المنعم، وهذا تحريف شرعي وتحريف لغوي. يعني الرحمة ليست هي النعمة، هي شيء، هذا شيء هذا شيء. يقول الشيخ: فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء، يعني جاءت فعلا واسما وصفة، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه، والنقم التي تدفع عنهم في كل حين، دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة. يعني التخصيص الدليل العقلي على إرادة التخصيص، أن الله خصص هذا كذا وهذا كذا صفة أو ذاتا، خصص، التخصيص دليل الإرادة. طيب، هناك هذه الأثار التي نراها من النعم ودفع النقم، هذه أكثر دلالة على الرحمة من التخصيص على الإرادة. يقول الشيخ: ودلالته على ذلك، عن هذه الآثار، أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة، لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. يعني أنت لو قلت، لو سألت عاميا: أعطني دليلا عقليا على صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى، يحتار لما يحتار؟ يحتار. أما التخصيص الذي ذكر الأشاعرة، هذا لا يعرفه إلا الخاصة، بل لا يعرفه إلا الأشاعرة أنفسهم أو من درس مذهبهم. جيد، لكن لو قلت للعامي: أعطني دليلا على الرحمة، يقول لك: سبحان الله يا أخي، ما فينا من الصحة والعافية وانشراح الصدر والإسلام والدين والصلاة، هذا كله من رحمة الله. يا أخي، ألا ترى ما في الدنيا من بركة وخير ودفع للنقم والآفات والشرور والبلايا؟ ألا ترى نزول الغيث وما يرحم الله به عباده؟ هذه كلها دليل الرحمة. يعني الرحمة أدلتها ظاهرة، وعمى الله عنها الأشاعرة، نفوها، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، الأشعري الآن يعني ألا يدعو بالرحمة؟ الأشعري ألا يقول: اللهم ارحمني؟ إذا سمعنا أشعريا يقول: اللهم ارحمني، فنقول له: ينبغي عليك أن تستحي من الله، أن تستحي من الله وأنت تقول هذه الكلمة: اللهم ارحمني، لأنك لا تثبت له صفة الرحمة. استحي من الله أن تدعوه بصفة أنت لا تؤمن بها، استحي. طب يقول: ماذا أفعل؟ قلنا له: إما أن تؤمن بأن الله له رحمة، وحينئذ تدعوه بها وتسأله بها أن يرحمك، وإما أن تقول بدل اللهم ارحمني، أن تقول: اللهم أنعم علي. طب لماذا؟ لأنكم أنتم عندكم الرحمة هي النعمة، فلماذا التلاعب؟ قل: اللهم أنعم علي. يقول: لا والله، بل اللهم ارحمني. إذن يجب عليك أن تترك العقيدة الكلابية الأشعرية الخبيثة هذه، التي نفت صفات الباري سبحانه وتعالى وعطلت صفاته عز وجل. اترك يا أخي، أنت من فطرتك بما عندك من الدين والإيمان تثبت لله هذه الصفات، فلا تناقض نفسك. كيف تقول في دعائك: اللهم ارحمني، وأنت في عقيدتك لا تؤمن بهذه الرحمة؟ نسأل الله السلامة والعافية، تناقض عجيب. يقول الشيخ رحمه الله: وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، حتى الإرادة ننفيها بالحجة، فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، أليس كذلك؟ هذا نقص، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب، قد يجيب الأشاعرة بأن هذه إرادة المخلوق، قالوا: لا، الإرادة التي ذكرتوها أنتم الآن وهي ميل القلب، هذا عند المخلوق. قلنا: وقعتم في الشبكة، هذا الذي نريده. إذن قولوا مثل هذا الكلام في صفة الرحمة، أن الرقة والرأفة هذه رحمة المخلوق. جيد، فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. كل كلام يحتجون به في تعطيل الصفة يلزمهم هذا الكلام في الصفات التي يثبتونها هم، هذه قاعدة. يقول الشيخ بهذا يتبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. والحمد لله، نقف عند هذا الحد غدا إن شاء الله بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.